بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 33 بعد 700 من دروس جمع المسائل، ونكمل ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي من أن كثيرا من الأحاديث التي أنكرها أولئك العقلانيون والفلاسفة وغيرهم، أنكروا هذه الأحاديث لزعمهم أنها تخالف العقل، وإنكارهم لهذه الأشياء، تنبهوا لهذا حفظكم الله، إنكارهم لهذه الأشياء يتنافى مع الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقتضي أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير. الذي يؤمن بالله حق الإيمان يؤمن أن الله على كل شيء قدير، وليس ذلك بصعب على الله سبحانه وتعالى. الله يفعل ما يشاء، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. خلق السماوات والأرض ولم يعجزه شيء، لا في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون. فالذي ينكر هذه الأشياء يتنافى مع الإيمان بالله، وما آمن بالله حق الإيمان. الذي يقول كيف ينفلق البحر، كيف يكون هذا الصراط، وكيف أخي عقلك ما يتحمل مثل هذه الأشياء، عقلك ضعيف، ما هذه الأرض التي تعيش فيها إلا يعني ما هي شيء في هذا الكون، فكيف بعقلك هذا الذي ما يتحمل هذا الشيء وتريد أن تفهم الغيب. وهذا أيضا يتنافى مع الإيمان بالنبوات. هل أخبرنا بهذه الأشياء الأنبياء؟ نعم. فإذا كنت تؤمن بالأنبياء لابد أن تؤمن بما جاءوا به من عند الله. الأنبياء لا يكذبون على الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم يكذب على الله وهو يذكر هذا في القرآن وفي الوحي الذي نزل عليه، ويذكر هذا في الأحاديث؟ الأنبياء هذا من الإيمان بالرسل، فإنكار مثل هذا يتنافى مع الإيمان بالرسل، وكذلك يتنافى مع الإيمان بالكتب، لأنها جاءت في القرآن وجاءت في السنة أخبار تلك المعجزات. ألم يعني يخبرنا الله عن معجزات سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن الريح كانت تحمله، وأن الجن كانوا يخدمونه، وأنه أتاه ذلك بعرش ملكة اليمن في قبل أن يرتد إليه طرفه؟ هذه كلها أشياء غيبية لا بد أن نؤمن بها، لأنها جاءتنا في نقل صحيح، إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما عقل هذا الآدمي، ما عسى عقل هذا الآدمي الذي الأرض التي هو يمشي عليها لا تساوي شيئا في ملك الله، ما عساها أن يستوعب ويعقل. فهذا أنكار مثل هذه يتنافى مع الإيمان بالله ومع الإيمان بالرسل، ويتنافى مع الإيمان بالكتب. نضرب لكم بعض الأمثلة. المثال الأول، قال محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار، وهو يدعي، انظروا هذا الكلام الخطير، يقول أنه القرآن عندما ذكر هذه المعجزات يعني الناس لم يستفيدوا من القرآن، وصد الناس عن الإيمان. عندما يعني يقول كيف نقنع الغرب بأن البحر ينشق، كيف نقنع الغرب بأن يعني إبراهيم دخل في النار وما يحرق، كيف نقنعهم وكيف نقنعهم؟ من كلفك أن تقنع الغرب وأن تقنع الكفار الذين لا يقبلون بكلام الله ولا بكلام الرسول؟ فهو يقول، اسمعوا ما يقول، يقول: أما تلك العجائب الكونية، يعني مثل انشقاق القمر، مثل شق الصدر، حادثة شق الصدر، عجائب، هي عجائب ومعجزات كونية، قال: فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتها وفي صحتها، يعني يطعن في صحتها وفي دلالتها، وأمثال هذه الأمور تقع من أناس كثيرين في كل زمان، والمنقول منها عن صوفية الهنود المسلمين أكثر من المنقول عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين، وهي من منفرات العلماء عن الدين في هذا العصر. انظر، قال هذه الأشياء ذكرها ينفر الناس عن الدين، أن عندما ذكرت هذا في القرآن وفي السنة أنها نفرت الناس من أن يدخلوا في الإسلام. لا إله إلا الله، من هو الذي ذكرها؟ من هو الذي ذكرها؟ هو الله ورسوله. ويقول في موضع آخر، قال لولا حكاية القرآن لآيات الله التي أيد بها موسى وعيسى عليهم السلام لكان إقبال أحرار الأفرنج عليه أكثر واهتداؤهم به أعم وأسرع. هذا الكلام في غاية الخطورة، أنه يقول لولا أن الله ذكر هذه الآيات التي أيد بها موسى من انقلاب العصاحية ومن انفلاق البحر، والآيات التي أيد الله بها عيسى أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، قال لولا أن هذا موجود في القرآن لأقبل أحرار الأفرنج أكثر واهتدوا بالقرآن أسرع. الله المستعان. يعني كلامك هذا يشير إلى أن الله هو الذي صد الناس عن الإيمان بسبب هذه الآيات. قل أنتم أعلموا أم الله، لكن الذي لا ينضبط بالكتاب والسنة يدخل في هذا البحر الخضم، بحر العقلانيات، فيتوه مع الشيطان ومع أتباع الشيطان في إنكار مثل هذه الأشياء. ويقول مصطفى المراغي في تقديمه لكتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل، وهؤلاء كلهم من أصحاب المدرسة العقلانية، مصطفى المراغي ومحمد حسين هيكل وطه حسين وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي وشلتوت ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني، كل هؤلاء من أصحاب المدرسة العقلانية. وإن شاء الله سيأتي في دروس متأخرة يعني في بابها في ذكر هذه المدرسة. يقول مصطفى المراغي هذا وهو يقدم لكتاب حياة محمد، قال ولم تكن معجزة محمد القاهرة إلا في القرآن فقط، وهي معجزة عقلية فقط، ما فيه معجزة أخرى غير القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انشقاق القمر هذا ليس بمعجزة، تسبيح الطعام ما هي معجزة، حنين الجذع عندما حن ليس بمعجزة. يعني كل هذه المعجزات التي مرت للنبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها مؤلفات ما يعترف بها، يقول فقط معجزته في القرآن، أن القرآن تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذه هي المعجزة فقط. أما بقية المعجزات ينكرها. لماذا؟ يقول هذه أشياء تخالف العقل، كيف القمر ينشق نصفين ويعني يدور من خلف الجبل ويرجع النصف إلى النصف الثاني، كيف هذا؟ يعني طيب تنكر شيء قد وقع وأخبر الله عنه، والله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، وجاءت في الأحاديث الكثيرة حادثة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، تنكر الأحاديث التي فيها أن الطعام سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الماء نبع من بين أصابعه، وأن الجذع الذي كان يقوم عليه يخطب عليه الجمعة حنك حنين الصغار حنين العشار، تنكر مثل هذه. أنكرت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرت يعني كثير ما في القرآن، هذه مصيبة، والله هذه مصيبة. أتنكر تلك المعجزات التي حصلت للأنبياء؟ تنكرها، أن إبراهيم أدخل في النار وخرج منها سالما وهي في القرآن، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهكذا. فهذه أشياء كثيرة ينكرونها بسبب أنهم يخضعونها لعقلياتهم الفاسدة، يخضعونها لعقلياتهم الفاسدة. فهذه كثير تجدونها، يقولون يطعنون في انشقاق القمر، ما يحتاج إلى أن ترد على هذه لوحدها، يطعنون في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في الصراط، يقولوا كيف الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف يمشي عليه الناس، وكيف وكيف وكيف، ويريد يفهم كل شيء بكيفه. يا أخي أنت ما أنت شيء في هذه الدنيا، لابد عليك أن تؤمن بالغيبيات. ولهذا قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. لا يمكن أن تهتدي إلا أن تؤمن بالغيب الذي أخبرك الله سبحانه وتعالى به، وتؤمن بهذه الأشياء التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، لا بد أن يكون عندك إيمان بالوحي. أما إذا لم يكن عندك إيمان بالوحي فأنت تعيش في قلق وتعيش في ضلالة، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلفك إلا بهذا. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا من عارض القرآن والسنة بهذه العقليات وعارضها بالفلسفة وبالكلام المنمق هذا مذموم. انظروا ذلك الرجل الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حمل بن النابغة الذبياني، جاء في قصة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر وهي حامل فقتلتها وما في بطنها، ضربتها بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى في الحمل هذا الذي خرج وهو ميت بغرة، عبد أو أمه، يعني فيه ديته عبد أو أمه غرة. فقام هذا حمل بن النابغة الذبياني وقال: انظروا، يريد أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالفلسفة وبكلام السجع. قال: كيف ندي من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل؟ يعني كيف ندفع دية لمولود ما استهل ما صرخ عندما مات ولا شرب ولا أكل، كيف ندفع فيه الدية؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: أحسنت، أنت من أذكياء العالم، أحسنت، أنت عندك يعني لباقة في الكلام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان، هذا السجع كسجع الكهان. وفي رواية: إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان، الذي يعارض الأدلة بالأشياء هذه التي ما يقبلها عقله، وبالفلسفة، بالفلسفة وبالتضخيمات، بعضهم تضخيمات عنده نسأل الله السلامة، وبعضهم وقح في كلامه، بعضهم وقح في كلامه. هناك بعض الوريقات ينشرونها ويقيمون الدنيا عليها وعلى صحيح البخاري، ويسموها يوميات مع عصيد البخاري. انظروا كيف يريد أن يهينوا هذا الكتاب العظيم بين الناس ويحطوا من قدره، ويأتي ذلك الخبيث الكاتب الذي هو وقح وقليل في الأدب مع الصحابة وقليل في الأدب مع الله سبحانه وتعالى قبل ذلك مع الرسول، وهو ينكر مثلا الصراط. ماذا يقول في إنكاره في الصراط؟ يقول: محمد الآن يمشي على الصراط، ادعوا له ادعوا له. انظر هذه الوقاحة وهذا الكلام يعني الذي ينكر فيه الأشياء التي هي مسلمات عند المسلمين، أن الصراط سينصب على جهنم وسيمر الناس على الصراط، وينكر انشقاق القمر، وينكر حادث شق الصدر، ويسخر ويستهزئ. فمثل هؤلاء لا بد أن يحاربوا بكل ما أوتينا من العلم، لا بد أن يبين عوارهم للناس. والله أن الذي يسكت عن باطلهم وهو قادر على أن ينكره أنه آثم، الذي يستطيع أن يفهم الناس ويوضح للناس خطورة هؤلاء الذين يطعنون في الدين وهو قادر على ذلك، عنده قدرة على ذلك وهو يسكت أنه آثم. هذا دين الله سبحانه وتعالى، وأن تدافع عن دين الله، تدافع عن الشرع، تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تدافع عن يعني دينك، وتدافع عن هذه العقيدة الصحيحة من مثل هؤلاء الذين يعني نخروا في الدين باسم الدين، نخروا في الدين باسم الدين بأمر ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب. فهذه خلاصة المسألة التي يطعنون فيها في أحاديث كثيرة بسبب أنهم يردون يقولون: ما وافقت العقل، ما وافقت عقولكم أنتم، أما أهل الحق فإنها وافقت عقولهم وليس فيها أي إشكال أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يتوفانا على الإسلام وعلى السنة إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.